يقول هل يجوز الرمي عن الوالدين الضعيفين؟ نعم يجوز ذلك إذا عجزا فله أن يرمي عنهما. وهل يمكن النيابة عن الوالدة في رمي العقبة يوم العيد؟ إن كانت قادرة فلا يجوز النيابة عنه، فالناس يؤدي أعماله بنفسه، وإن كانت عاجزة أنابته في الرمي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.